ذكري تبكي حين تلقى صفحات الذكر تبكي حين تلقى ولعمري لبكى تعتلي وتنادي يا وارث البذل والدم أنت يا نجم في أنت نجم في الديالي شد مسرى وتنادي يا وارث البدر والدم أنت نجم في الدياجي شد مسرى بين عينيه ثارت الدمعات وبطيات السجود ليله الطويل بين عينيه ثارت الدمعات وبطيات السجود ليله الطويل خلف كفيه تركع الآيات بين غدآت الشموع دمعها يسير خلف كفيه تركع بين غدآت الشموع دمعها يسير عميق الحب يناجي ربه ودمع صبه صلى عميق حبه يناجي ربه ودمع صبه في مصلى صدره يا حرام للمصلي قبلة الكعبة طافت قلبه الكعبة طافته الملايين هكذا السجاد لديني يحامي من علي وحسين أوضح الدين هكذا السجاد للدين يحامي من علي وحسين أوضح الدين سيد السادات مانعا للذات سيد السادات مانعا للذات انت نحيه عن ولا يمين قائلا كوني فطرة الدين إنه النهج المثال نهجه جميل فطرة الدين إنه النهج المثال منهج جميل فللنفس مسار كما الفلك مدار وذا كل الحوار كيف نرعى فللنفس مسار كما الفلك مدار وذا كل الحوار كيف نرعى وذا كل الحوار كيف نرعى صدره يا حرام صدره يا حرام فيه المصلي قلبه الكعبة طافته الملايين هكذا السجاد للدين محامي من علي وحسين أوضح الدين سيد السادات سيد السادات مانعا للذات إن تنحيه عن الحق ولا يمين كوني فطرة الدين إنه النهج المثالي منهج منهج جميل قائلا كوني فطرة الدين إنه النهج المثالي منهج جميل فللنفس مسار كما الفلك مدى وذا كل الحوار كيف نرعى فللنفس مسار كما الفلك مدى وذا كل الحوار كيف نرعى كيف نرعى وذا كل الحوار كيف نرعى قف بنا على بوابة العنا حيث يلتقي قف بنا على بوابة العنا حيث يلتقي الدم مع الوفا ثم سل عن القلب الذي اكتوى كيف صبره والنوح والبكاء ثم سل عن القلب الذي اكتوى كيف صبره والنوح والبكاء وقل يا سيد الصبر على المطايا بقلب كسر الصخرة مع الرزايا وقل يا سيد الصبر على المطايا بقلب كسر الصخرة مع الرزايا شفيت الدين يا شافي بماء القلب يا وافي وكنت ملهم فمن بوابة الذكر تليت الآه بالفجر كتبت بالدم شفيت الدين يا شافي بماء القلب يا وافي وكنت ملهم فمن بوابة الذكر تليت الأهل بالفجر كتبت بالدم ما بال العدى تمتر علي القيام رامتكم سياط الهم والألم بالقيد مشيت الدرب يا إمام حولك النساء والطفل ما سلام ما بال العدى تمتر علي القيام رامتكم سياط الهم والألم بالقيد مشيت الدرب يا إمام حولك النساء والطفل ما سلام حولك النساء والطفل ما سلام فكم جرعت من آه على الصواب فكان القلب مفجوعا من المصاب. فكم جرات من آه على الصواب. فكان القلب مفجوعا من المصاب. بآيات من الذكر تليت الفجر والنصر وكم تعاني. حذاك النوح من زينب في ذاك الموقف الأصعب فيه المعاني. بآيات من الذكر تليت الفجر والنصر وكم تعاني. حذاك النوح من زينب بذاك الموقف أصعب به المعاني. به المعاني ما بال العدا لم تر علي القيام. رامتكم سياط الألم والألم. بالقيد مشيت الدرب يا إمام. حولك النساء والطفل ما سلى. فكم جرعت من آه على الصواب. فكان القلب مفجوعا من المصاب. فكم جرعت من آه على الصواب. فكان القلب مفجوعا من المصاب. بآيات من الذكر تليت الفجر والنصر وكم تعاني. حذاك النوح من زينب بذاك الموقف الأصعب به المعاني. بآيات من الذكر تليت الفجر والنصر وكم تعاني. حذاك النوح من زينب بذاك الموقف الأصعب به المعاني. بذاك الموقف الأصعب به المعاني. انذارت بك الدنيا زد صبرا وزد رايا. انذارت بك الدنيا زد صبرا وزد رايا. بالخط بك السجاد لم يلوي ولم يعيا. كن بالخط بك السجاد لم يلوي ولم يعيا. بها قال أسلك العباد صمودا أيغم العادي. يناديهم أنا ابن الحار وهذا داره أجدادي. بهذا ما أسلك العباد صمود النهي أرغم العادي. يناديهم أنا ابن الحار وهذا داره أجدادي. المناجاتي ترقى بالمعاناة بالدمعة والسجدة تطويلي الذي آتي برا. نجوم الجاور فلترقى على الآهات بالدنيا بغير الدمع والسجدة فلن تقوى لك تحيا فلن تقوى إن دارت بك الدنيا زد صبرا وزد وايا كن بالخط بك السجاد لم يلوي ولم يعلى بالخط بك السجاد لم يلوي ولم يعيا بهذا مسلك العباد صمودا